السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع الدرس 35 من شرح عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام، وكعادتنا نشرح لكم دائما ما مضى من الدروس حتى نربط بعضها ببعض، وحتى تكون من باب المذاكرة. فالمذاكرة فيها من الفوائد العظام ما نبه عليه الأئمة العظام، حتى أن الإمام النووي عليه رحمة الله قال يعني مذاكرة ساعة خير من حفظ كذا وكذا، حتى أنه قال مذاكرة ساعة خير من حفظ أيام، خير من حفظ أيام. فإن المرء قد يحفظ متونا وقد يحفظ أشياء كثيرة، لكنه مع الزمن قد ينسى ذلك الذي حفظه، بخلاف المذاكرة والمناقشة. إن كان يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى فإنها ترسخ في الذهن وترسخ في العقل، ويستفيد الإنسان منها، و يعني كما يقال تنفتح قرائحه وتبقى منحوتة في ذهنه. وفي المرة الماضية تكلمنا عن حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وتكلمنا على فوائد عظيمة حواها هذا الحديث، وقلنا بأن المقصود بصلاة العصر في هذا الحديث هو صلاة العصر، المقصود بالصلاة الوسطى هو صلاة العصر وليس صلاة الفجر. وقلنا بأن الذين سلكوا مسلك المعارضة لهذا الحديث واستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها وعن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأهم قرآنا وهو حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، قلنا بأن هذا الحديث هو حديث أحاد، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر. ولذا قلنا بأن الراجح عند الفقهاء أن ما ورد بخبر بخبر الآحاد قرآنا فإنه لا يثبت قراءة، ولا يثبت الاستدلال به، ولا يثبت أيضا الاستدلال به. أيضا تكلمنا عن مسألة أخرى أيضا، وهي مسألة أصولية، أن هذا الحديث لو سلمنا جواز الاستدلال به، أي الاستدلال بالقراءة الشاذة، فإن من استدل بهذا الحديث منازع في هذه المسألة، إذ أن المسألة ليست نصا في محل النزاع، بل هي مسألة تحتمل التأويل، إذ أن واو العطف هذه يعني قد تكون من باب عطف الصفات بعضها على بعض، بعضها على بعض. وذكرناكم ونذكركم أيضا في هذا اليوم، لأن غرضنا ليس مجرد أن نعلم الحلال والحرام يعني بمجرد النقل، وإنما نعلم كيف نستدل، نعلم كيف نستدل، حيث قلنا بأن العطف يقتضي المغايرة، وأن هذه المغايرة قد تكون مغايرة فيها تباين تام كالسماء والأرض، خلق السماوات والأرض، وقد يكون المعطوف على المعطوف عليه من لازمه كقول الله جل وعلا: فمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمن كفر برسل الله يلزم من ذلك أنه كفر بالله جل وعلا، مع أن الملائكة ليسوا هم الكتب، ولا الكتب ولا الملائكة هم الله، لأن الواو تقتضي المغايرة، لكن هنالك تلازم بين هذه المسألة هذه المسائل. فمن كفر بمسألة كفر بجميع المسائل الأخرى. وقلنا بأن أيضا أقل أو المرتبة الثالثة في مسائل العطف ومسائل المغايرة أن يكون المعطوف عليه هو أحد أجزاء ذلك المعطوف، أو أحد أفراده، وهو ما يسمى عند الأصوليين من باب ذكر الخاص بعد العام لبيان أهميته، كقول الله جل وعلا: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ومعلوم أن جبريل وميكال هم أحد أفراد الملائكة، لكن ذكروا خصوصا بعد العموم لبيان أهميتهم، وكقول الله جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا الإيمان أو الصالحات أو العمل الصالح عطف على الإيمان، وهنالك مغايرة، لكن لما كان العمل الصالح هو أحد أجزاء الإيمان كان من باب ذكر الخاص من بعد العام. النوع الرابع من أنواع المعطيف، وهو الذي يهمنا، هو عطف بعض الصفات على بعض مع اتحاد الشخص، كقول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى، اسم ربك الذي خلق فسوى. الشخص الواحد هو الله جل وعلا، ما هي صفاته؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج الفرع. فهذا يقال عنه من باب عطف الصفات بعضها على بعض، من باب عطف الصفات على بعض للشخص الواحد. وهنا يحمل الكلام من أحد أمرين: إما أن يحمل من باب عطف الصفات بعضها على بعض، وإما أن يحمل كما قالوا من باب المباينة، لكن الراجح في ذلك كما قلنا لكم أن هذا العطف ومن باب عطف الصفات بعضها على بعض. والآية لو صح الاحتجاج بها لحوت نوعين من أنواع المعاطيف، وهي قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الآن هذا ذكر الخاص من بعد العام لبيان أهميته، ثم قال الله، يعني إن صحت القراءة وهي لكن لم تصح، وصلاة العصر، فيكون هذا من باب عطف الصفات بعضها على بعض مع اتحاد الشخص الواحد. أيضا يعني تكلمنا عن مسألة أصولية تكلم فيها بعض الأصوليين، وقالوا بأن وقوموا لله قانتين أن المقصود بذلك الصلاة الوسطى هي صلاة ماذا؟ صلاة الفجر. فقالوا القنوت هو طول القيام. فأيضا هنالك مسألة يعني أصولية، وهي من أسباب الخلاف بين الفقهاء، أن لفظ القنوت أو بعض الألفاظ تسمى باللفظ المشترك، اللفظ ما يقال عنه لفظ المشترك، كلفظ العين تطلق على العين التي يرى بها الإنسان، والعين التي يجري فيها الماء أي عين الماء، وعلى الجاسوس يقال عنه بأنه عين. فهذا من الألفاظ المشتركة، والأصوليون مختلفون في هذه المسألة. فالإمام الشافعي عليه رحمة الله ذهب إلى أن المشترك يجب أن يجرى على جميع معانيه، وخالفه في ذلك غيره، وأي الجمهور من العلماء قالوا: إن لم يتبين لنا ما المراد من هذا المشترك، يعني إن لم يتبين لنا بقرينة فإننا نحمله، إن تبين لنا بقرينة حملناه، وإن لم يتبين لنا ذلك فإن هذا اللفظ يكون مجمل. واللفظ المجمل يا إخوان، يعني إذا تطرق إليه الإجمال سقط به الاستدلال. اللفظ إذا تطرق إلى الإجمال سقط به الاستدلال، وهذا الصحيح في هذه المسألة، هذا الصحيح في هذه المسألة. طيب، أيضا مما تكلمنا عنه يعني في هذه المسألة أنه جاء في الحديث ثم صلاها بين المغرب والعشاء، ثم صلاها بين المغرب والعشاء، وقلنا لكم بأن ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون لفظا وإما أن يكون فعلا، إما أن يكون فعلا من أفعاله وإما أن يكون لفظا من ألفاظه، واللفظ دائما كما قلنا لكم لا يتطرق إليه الاحتمال بخلاف الأفعال، بخلاف الأفعال. فهنا قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها بين المغرب والعشاء، صلاها بين المغرب والعشاء، فكونه صلى الله عليه وسلم صلاها بين المغرب والعشاء يحتمل أنه صلاها في الوقت بين وقت المغرب والعشاء، ويحتمل أنه صلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. والقاعدة المشهورة عند الأصوليين تقول بأن الدليل إذا تطرق، أو حكايات الأحوال، حكايات الأحوال المقصود بها الأفعال، إذا تطرق إلى الاحتمال لم ندري هل صلاها بين الصلاتين أم صلاها بين الوقتين، لأنه لم يوضح هنا، فقلنا بأن حكايات الأحوال إذا تطرق إليه الاحتمال كساها ثوب الإجمال فبطل بها الاستدلال. لكن هذا الاحتمال وهذا الإجمال يعني ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر ثم بعد ذلك صلى المغرب، بدأ بالعصر ثم صلى بعد ذلك المغرب. فهذا الحديث يعني أو هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما يقال يعني تبت الخلاف وتقطع الاختلاف ما بين المختلفين في هذه المسألة. المقصود من ذلك أننا ذكرناكم ببعض القواعد الأصولية، من بينها كما قلنا لكم حكايات الأحوال إذا تطرق إليه الاحتمال كساها ثوب الإجمال فبطل بها الاستدلال، وهذه القاعدة دائما يعني يستدل بها كثير من الناس على عدم جواز الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في رد على حديث ابن عباس حينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المغرب والعشاء، ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 8 و7، فيقولون بأنه لم يتبين لنا أجمع جمعا حقيقيا أم جمعا صوريا، وهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم وليس قولا، والدليل إذا تطرق إليه احتمال كساه ثوب الإجمال فسقط به الاستدلال. يستدلون، وقد يكون الاستدلال صحيح وقد يكون غير صحيح، قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، وغالب الخلاف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرجع ليس يعني قصورا في الدليل، ليس قصورا في الدليل، إنما قصور في حال الفقيه، في حال الفقيه. ولذلك يقول كلما كان الإنسان أعلم بالآثار وأعلم بالسنة كلما قل قياسه، يعني قل القياس، متى الإنسان يقيس إذا لم يكن عنده دليل؟ كلما كان عنده سعة في علم الحديث وسعة في علم الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الـ الـ كما يقال ما ورد عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا مع فهم لهذه الأحاديث وقوة في الاستدلال، فإنه يعني سيستغني عن كثير من مسائل القياس، عن كثير من مسائل القياس. هذا يعني ما أردنا أن نذكركم به في المرة الماضية، وفي هذا اليوم سنتكلم معكم ونشرح معكم بعض الأحاديث. الحديث الأول هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. معروف أن راوي الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمائهم. ومن لم يعرف فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة هو من أجهل الناس، وكما قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله: الجاهل لا يعرف رتبة نفسه، لا يعرف رتبة نفسه، فكيف يعرف رتبة غيره؟ ولذلك يعني بالأمس يعني كنت أقرأ لأحدهم وهو ينتسب يعني لأنه يعني من أهل التوحيد، يسب معاوية رضي الله عنه، يسب معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، مع أن معاوية رضي الله عنه كما قال عنه الإمام أحمد وغيره كعبد الله المبارك، حينما قورن بين عبد الله بين عمر بن عبد العزيز فقيل له: من خير، عمر بن عبد العزيز أم معاوية؟ فقال الإمام أحمد: والله إن ترابا في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. وفي رواية عبد الله المبارك قال: خير من ألف عمر بن عبد العزيز، لأن هؤلاء الصحابة الذين هم شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقف، وهم الذين حملوا إلينا هذا الدين، وهم أمنة على هذا الدين. فالذي يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء آل البيت أو أصحابه الآخرين فإنه يطعن في المعلم الأكبر، يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الأئمة الكبار كما قلنا لكم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد أكابر الصحابة وأحد علمائهم وأحد مراجع الفتوى عنه، حتى أنه كان يقال عنه البحر. من هو البحر؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه، لسعة علمه. يغوص الإنسان في علم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وحتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهو مفسر القرآن، وهو فقيه هذه الأمة، وهو عالمها، وهو من مقدمي هذه الأمة. ففي الحديث قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، و يعني نقول أعتم الليل، ويقال يعني يعتم الليل بالكسر، والعتم معناها الظلمة، العتم معناها الظلمة. وقال بعض أهل اللغة أنها اسم لثلث الليل، اسم لثلث الليل الأول. إذن العتمة ليست كل ظلمة تسمى عتمة، ليست كل ظلمة تسمى عتمة. الليل مقسم إلى ثلاثة أثلاث: الثلث الأول بعد مغيب الشفق أو بعد غروب الشفق يسمى الثلث الأول، يسمى بالعتمة، يسمى ماذا؟ بالعتمة. وأيضا يعني مما يعني يتكلم فيه العلماء فيما يخص هذا الحديث اختلاف العلماء في تسمية العشاء بالعتمة. هل يجوز أن نقول عن صلاة العشاء أنها صلاة العتمة؟ هل يجوز؟ هذا يعني مما اختلف فيه الفقهاء، فبعض الفقهاء أجازوا أن يقال عن صلاة العشاء بأنها صلاة العتمة باستدلالا بهذا الحديث، لكن هذا الحديث يعني في الاستدلال به نظر، الاستدلال به نظر، لأنه لم يصلي العشاء صلاة العتمة، وإنما قال أعتم الناس، أعتم الناس يعني دخلوا في وقت العتمة، فدخلوا يعني في هذه الظلمة. لكن الأصح أن يستدل من استدل بجواز تسمية العشاء بصلاة العتمة بقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والصبح، لو يعلمون ما في العتمة والصبح، يعني ما في العشاء والصبح. فالأصح أن يستدل بهذا الحديث. من العلماء من كره تسمية العتمة أو صلاة العشاء بالعتمة، منهم الإمام الشافعي قال: وأحب ألا تسمى صلاة العشاء بالعتمة، واستدل على ذلك بالحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء. ولكنهم يعتمون بالإبل. كانوا يعتمون بالإبل. ما المقصود يعتمون بالإبل؟ كانوا يؤخرون حلاب الإبل إلى أن يظلم الظلام، يعني لا يحلبونها في أول الليل، وإنما كانوا يؤخرون حلب الإبل إلى آخر الثلث الأول أو إلى اشتداد الظلام، إلى اشتداد الظلام. وهذا الحديث الذي يعني ذكرناه، يعني لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، لا تغلبنكم. العلماء يقولون بأن هذا الحديث يعني يستدل به أنه جاء بصيغة النهي. صيغة النهي دائما تأتي على صيغة ماذا؟ على صيغة لا، على صيغة لا. إذن تأتي دائما الصيغة على صيغة لا. ولذلك يعني قال الناظم يعني وهو صاحب مراقي السعود: هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كف. فالنهي يا أخوان يعني تعريفه كما عرفه العلماء هو اقتضاء، يعني هو طلب كف عن فعل، لا بقول كف، لا بقول كف. الصوت مسموع يا أخوان؟ هل الصوت مسموع يا رايات التوحيد؟ يا طيب، إذا الصوت مسموع. طيب، إذا حينما نقول النهي لابد لنا أن نفهم ما هي ألفاظ النهي. النهي هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كف. فالآن النهي يأتي دائما بصيغة لا. بعض الناس قد يفهم من كلمة كف أنها نهي. كف ليست نهي يا أخوان، كف أمر. حينما تعربها تقول فعل أمر، ذر، أترك، هذا ليس نهيا. لو قال لك إنسان أترك الخمر، كف عن اللعب، هل هذا نهي أم أمر؟ ها؟ هذا أمر. ولذلك يجب الانتباه إلى ألفاظ الأوامر وألفاظ النواهي. فالنهي دائما يأتي بصيغة النهي، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء. ولذلك حينما يعرفون النهي يقولون عنه بأنه كما قلنا لكم هو يعني طلب كف عن فعل لا بقول كف، لا بقول كف، واقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كف. فهذا المقصود، أنها بصيغة النهي وليس بصيغة الأمر، كف وذر واترك. بعض الناس قد يفهم بأنها نهي، ليست نهيا. دع واترك وكف، فهذا فعل أمر، هذا فعل أمر. فهنا جاء الحديث لا تغلبنكم يعني بصيغة النهي. الثاني: تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، على اسم صلاتكم العشاء. الحديث جاء بصيغة التنفير يا أخوان، دائما انتبهوا إلى ألفاظ الحديث. يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم، وكأن حينما يغلبك، حينما قال لا يغلبك فلان، ها، كأنه يعني يزيدك تنفيرا من هذه التسمية، وكأنه يريد أن يغلبك ويريد أن يقضي عليك، بخلاف يقول لا تفعل كذا. أما يقول في الحديث لا تغلبنك، إذن لابد أن كأن الذي غلى، يعني كأن الذي سمى هذه التسمية قد فرض رأيه عليكم. معلوم أن النفوس تنفر من قضية ماذا؟ من قضية المغالبة. نفوس الأبية لا تحب أن يغلبها فلان أو أن يتغلب عليها فلان من الناس. وبعضكم يعني يعلم مثلا قصة ابن حزم عليه رحمة الله كيف طلب العلم، كيف طلب العلم. يقول يعني دخلت صلاة العصر فجلست دون يعني أن أصلي ركعتي تحية المسجد، وكانت هنالك حلقة يعني للعلم، فقال الشيخ لتلاميذه قال انظروا إلى هذا الجاهل، يعني جلس ولم يصلي ركعتي تحية المسجد. فيقول تأثرت، يعني تأثر. قال وبعد ذلك صلينا الجنازة، ثم رجعت إلى المسجد، وكان هذا الشيخ أيضا يعطي حلقة أو يعطي درس من دروس العلم. قال فصليت ركعتين تحية مسجد، فقال انظر هذا الجهل يصلي بعد صلاة العصر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ماذا؟ قد نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر. قال يعني فغضبت وذهبت فطلبت العلم. فمكث 3 سنوات يا أخوان يطلب العلم، وبعد ذلك تفرغ للمناظرة، حتى أن الفقهاء يقولون بأنه كتب 50,000 صفحة، وكان عمره حينما طلب العلم 28 سنة. حينما طلب العلم 28 سنة قال يعني كتب أكثر من 50,000 صفحة. لو أتينا بعشر عبيد نساخ ليس لهم هم في الدنيا سوى الكتاب فقط ونطعمهم ونسقيهم، فلمكثوا 30 سنة وهم يكتبون الذي كتبه ابن حزم في 10 سنوات، 10 عبيد نساخ. فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخاطب أصحابه قال لا تغلبنكم، يعني في نهي أيضا، فيه تنفير للنفوس على اسم صلاتكم العشاء، على اسم صلاتكم أيضا. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال أيضا صلاتكم، ما قال لا تغلبنكم على اسم صلاة، على اسم صلاة العشاء، وكأن هذه الصلاة لكم. فالإنسان حقيقة قد يفرط في مال غيره، لكن في ما يعني في ماله وفي جهده يعني الذي يعني اكتسبه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني نسب هذه الصلاة لهم. فلذلك لا تغلبنكم على اسم صلاتكم، كما يقال لا يغلبنك فلان على أن يأخذ مالك أو يأخذ عرضك، هذا المال مالك وهذا العرض عرضك. لذلك تجد الإنسان يدافع عن عرضه وعن ماله أشد من دفاعه عن عرض غيره وعن مال غيره، ولربما قتل في سبيل ماله وقتل في سبيل عرضه وفي سبيل أولاده. فهنا أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى أصحابه، الصلاة إلى أصحابه. فهنا يعني العلماء الذين حملوا الموضوع على الكراهة هنا يعني قالوا المقصود به الكراهة، لأنه هنا النهي جاء يعني تخصيصا، جاء تخصيصا لهذه الصلاة. قالوا والذي حملنا على الكراهة أن هنالك أحاديث خالفت هذا، يعني جاءت قرينة فخالفت، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح، لو لم تأتي هذه القرينة لحملنا هذا الحديث على ماذا؟ على التحريم، على التحريم. لكن هنا جاءت قرينة فصرفت التحريم والنهي عن التحريم إلى الكراهة، ولا يقال بأنه خلاف الأولى، بأنه خلاف الأولى. لأنه يا أخوان بعض الناس يسمع بعض الفقهاء يقولون هذه المسألة خلاف الأولى، خلاف الأولى أو هذه مكروهة، كلا اللفظين مكرها. الكراهة على قسمين يا أخوان من باب الفائدة، كراهة قد نص عليها وكراهة لم ينص عليها. الكراهة التي نص عليها هذا يسمى إذا خصص الحديث بالكراهة كنهي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل، هذه تسمى كراهة، هذه تسمى كراهة. أما خلاف الأولى، كراهة خلاف الأولى، وهي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بشيء أمر ندب. طبعا الإنسان حينما ينتدب مثلا إلى صلاة الضحى أو إلى صلاة الفجر أو صلاة الوتر، من الأولى أن يترك أو أن يصلي صلاة الوتر؟ الإنسان من أولى يترك صلاة الوتر أم يصليها؟ الأولى أن يصلي. فالآن هو ترك الأولى، فيقال تركه للصلاة مثلا خلاف الأولى، لأن هنالك أمر بأن نصلي صلاة الوتر، أمر بأن نصلي صلاة الضحى، أمر بأن نصلي صلاة الفجر. فهذا الذي ترك صلاة الفجر مثلا ترك مندوبا، لكن ترك واجبا لم يترك واجبا، إنما ترك ماذا؟ ترك مندوبا، فكانت قد ترك الأولى، قد ترك الأولى. ولذلك يعني يقول وغيره الندب وما ترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب أولى مع الخصوص أولى، فإذا خلاف الأولى وكرهة أخذ. يعني معنى ما قاله الشنقيط عليه رحمه الله أنما نص الشارع على منعه فهذا يكون من باب ماذا؟ من باب الكراهة، من باب الكراهة التي نص عليها الشرع. أما إن كان من باب ترك المندوب فهو خلاف الأولى، أما ترك الواجب فهو محرم، ترك الواجب ليس خلاف الأولى، وإنما ماذا؟ وإنما فيه التحريم، فيه الزيادة على ترك الأولى، فيه زيادة على ترك الأولى. ولذلك يعني قال الله جل وعلا ولو أن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا ولو أن أهل الكتاب آمنوا لكان خيرا لهم. فالآن الواجب فيه الأولى وفيه ماذا؟ فوق هذا العقوبة، فوق هذا العقوبة. فلا يقال بأنه ترك الأولى بل يقال بأنه قد ترك ماذا الواجب هنا يأثم. لكن لو ترك المندوب نقول ترك الأولى، لكن مع عقوبة، بدون عقوبة يا أخوان، بدون عقوبة. فالمسألة أيضا المتعلقة بهذا الحديث يعني هو الذي جمعه يعني يعني من الفقهاء أنه يعني يستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز أن تسمى صلاة العشاء دائما على التغريب، يعني تغريب الاسم دائما يقال صلاة العتمة صلاة العتمة، لا، الأصل أن يقال صلاة العشاء. لكن لو وردت في بعض الألفاظ الإنسان قال صلاة العتمة لا بأس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك، فيحمل النهي على ماذا؟ على التغليب، على التغليب، أن الإنسان دائما يأخذ كلام يقول مثلا يقول صلاة العتمة صلاة العتمة، فهذا منهي عنه تماما، كالكلام أو التلفظ بألفاظ الأعراب والتلفظ بكلام كما يقال كلام العجم فيه نهي، حتى أن فقهاء قالوا أن هذه علامة من علامات النفاق، الإنسان يتكلم دائما، بعض الناس يتكلم أوكي يعني يأتي دائما تجد نص كلامه يعني يتكلم بالكلام الأجنبي الذي ليس من لغة العرب، وهو يكون من العرب، وهذا يدل على أن عنده حب وميول لهؤلاء الناس. فإن السنة الله عز وجل في خلقه اقتضت أن الضعيف دائما يتبع ويقلد القوي، الضعيف دائما يتبع ويقلد القوي. فلكن إن ورد في بعض الألفاظ يعني ليس من باب التغريب لحاجة ما، يجوز الإنسان يتكلم باللغة الأجنبية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بعض الصحابة أن يتكلموا أو أن يتعلموا لغة العجم ويتعلموا السريانية، ولعله قد تكلم مع بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم معهم ببعض كلام الحبشة، فكان لكل شيء يعني مكانه الخاص به. أما أن يعني الإنسان كل كلامه يعني بالإنجليزي، بعض المشايخ قد تجده يعني نص كلامه يتكلم بالإنجليزي، وكأنه هذه المسألة يعني فضيلة، وهذا إن دل كما قلنا لكم يدل على ضعف في هذا الشخص، يتكلم مع عرب يتكلم معهم بلغة غير لغتهم، هذا الكلام يعني لا يصح، هذا الكلام لا يصح. المسألة الثالثة يا أخوان فيما يتعلق بهذا الحديث، وهو أن هذا الحديث فيه دليل على أن الأولى تأخير العشاء، الأولى تأخير العشاء، وتكلمنا عن أوقات العشاء في السابق، وهذا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي، لا لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة. فهذا الحديث كما قلنا لكم فيه دليل على أن المطلوب تأخيرها لولا المشقة، تأخيرها لولا المشقة. ذكرنا لكم أيضا في بداية الحديث وهي قول عمر رضي الله عنه قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. الآن العتمة كما قلنا لكم هي لإسم الثلث الأول من الليل، الثلث الأول من الليل، لكن هل يحمل الحديث على أنه الاستحباب في أول غياب الشفق أم أنه في تأخير الوقت إلى آخر ثلث الليل؟ لو كان في أول وقت لما نام النساء ولا ما نام الصبيان، ولما احتج عمر رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، فالحديث محمول على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى آخر الثلث الأول، ولذلك نام النساء، ولذلك نام النساء، ولذلك لا يجوز يا أخوان أن يحتج إنسان ويقول بأنه رسول صلى الله عليه وسلم يعني صلاها في أول وقتها، وأن عمر رضي الله عنه احتج على الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الوقت. فالمخاطب دائما يفهم كلام المخاطب من سياق السياق، الكلام كله له سياق، فالإنسان يستطيع أن يفهم الكلام من خلال السياق، كقول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالمصلين ليس المقصود بهم الذين يعني يصلون، بل المقصود من ذلك الذين يؤخرون ويصلون الصلاة خارج وقتها. فلا بد دائما أن نأخذ الكلام من سياقه. الآيات القرآن يا أخوان ما يجوز للناس أن يجتزئوا أولها أو آخرها أو نصفها ثم يستدلون، لابد من أخذ السياق كامل وفهم القصة كاملة حتى نخرج بالنتيجة الصحيحة. ولذلك عاب الله عز وجل على المشركين وعلى الضالين فقال يعلمون ظاهرا من القول، يعلمون ظاهر من القول ويعلمون ظاهر من الحياة الدنيا. فالعلم بظاهر القول يا أخوان أيضا الاستدلال بحديث والاستدلال بآية فقط دون يعني دون جمع الأدلة كاملة و يعني سبر ما قيل في هذه المسألة يا أخوان لا يعتبر إنسان يعني فاهم للمسألة فاهم صحيح، بل لابد أن يطلع على جميع الأقوال التي قيلت في هذا الكلام والتفسيرات التي فسرت بها الآية أو فسر بها الحديث. المسألة الخامسة التي تتعلق بهذا الحديث هي قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي. وكنا قد تكلمنا في المرة الماضية على حديث السواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث استدل به الأصوليون واستدل به الفقهاء على أن الأمر للوجوب. معلوم أن بعضهم يقول بأن الأمر ليس للوجوب بل هو للطلب، وبعضهم يقول بأنه للندب، ونحن نقول بأن الأمر للوجوب، الأمر للوجوب. فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة هذه الساعة. فهذا الكلام يقتضي أن الأمر يعني كان لابد من حصوله لولا حصول المشقة، يعني لولا حصول المشقة لأمرتهم، لولا حصول المشقة لأمرتهم. ومعلوم أن الأمر المنفي ليس يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. ليش أمرتهم بأمر الاستحباب أم بأمر الوجوب؟ بأمر ماذا يا أخوان؟ بأمر الوجوب. لماذا؟ قالوا لأنه التأخير مستحب أصلا. يعني كل الفقهاء يقولون بأن الصلاة العشاء مستحب تأخيرها، صلاة العشاء مستحب تأخيرها. إذن ما هو المنفي؟ أمر الوجوب ولا أمر الندب؟ المنفي هنا أمر الوجوب لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا المشقة لأمرتهم بماذا؟ بالسواك، لولا المشقة لأمرتهم بتأخير الصلاة إلى هذه الساعة. فإذا المنفي ليس أمر الوجوب ليس أمر الاستحباب، لأن الفقهاء يقولون بأنه السواك مستحب. هل هناك من الفقهاء من يقول بأن السواك غير مستحب؟ أي إنسان الآن تسأل من يقول بأن الأمر ليس الوجوب، تقول له قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ماذا تستفيد من هذا الحديث؟ يقول أستفيد الاستحباب. يستفيد ماذا؟ إن السواك مستحب عند كل صلاة. بتقول له طيب ما هو المنفي لولا أن أشق على أمتي؟ المنفي الاستحباب ولا الوجوب؟ أنت قد أثبتت الاستحباب، إذن ما هو المنفي؟ أمر الوجوب، أمر الوجوب. فثبت من هذا الكلام الذي ذكرنا أن الأمر للوجوب المطلق، أن الأمر للوجوب المطلق، وأن الأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، في غيره من الأحاديث. الفائدة السادسة التي تكلم يعني عنها الفقهاء هو تنبيه الأكابر من قبل الأصغر. يعني بعض الناس إذا تعقب عليه واحد فلان قال له يا شيخ يغضب لا يريد أن يراجعه أحد، وبعض الناس لا يريد من بعض الناس أن يردوا على فلان، من الناس يقول كيف تردون عليه، أين احترام الأكابر، أين احترام المشايخ، إذا تكلم الأصغر وتطاول الأراذل على الأكابر فقد فسدت الدنيا. يا أخوان، كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعون خير هذه الأمة، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وغير من الحديث كثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه راجع الرسول صلى الله عليه وسلم، إما لاحتمال غفلة أو لاستئثار يعني طلبه فائدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في تنبيه وقوله عمر رضي الله عنه رقد النساء والصبيان، يعني أراد أن يراجع، إما ظنا منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفل عن النساء والأطفال وتأخر عن الصلاة لعله نسي، والأمر الآخر لعله يقول لعله متذكر، لكن هنالك فائدة وهنالك نص شرعي، لأن بعض الناس يا أخوان قد يستفيد حينما يسأل غيره من الأكابر، وكثيرا ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستفيدون منه ويفيدون غيرهم. فإذا هذا الحديث فيه التنبيه على مراجعة الأصاغر للأكابر، مراجعة الأصاغر للأكابر لاحتمال الغفلة أو لطلب فائدة منهم لا يعلمونها، فيبينها هذا الكبير الذي يعني قد يعني سئل ذلك السؤال. الأمر السابع المتعلق بهذا الحديث وهو قوله يعني رقد النساء والصبيان، رقد النساء والصبيان. الآن هذا الحديث يحتمل أن النساء والصبيان كانوا في المسجد، يعني أتوا للصلاة، وفي هذا دليل على أن المرأة تأتي والنساء يأتون إلى ماذا؟ إلى الصلاة، وبالتالي لما كانوا ضعافا لم يستطيعوا أن يحتملوا تلك المدة وتلك الفترة فناموا، فإذا سيحتاجون إلى أن يتوضأوا، يحتاجون إلى أن يتوضأوا، فإشفاقا على من؟ إشفاقا على هؤلاء الأطفال وعلى هؤلاء النساء، سأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له رقد النساء والصبيان. الأمر الثاني قالوا يحتمل أن يكونوا قد يعني يحتمل أن أبنائهم ونساءهم كنا في البيوت، فالإنسان حينما يشتغل في النهار يا أخوان بعض الناس يقول يقول لو تسمح لي سأرجع إلى البيت لأنني قد تأخرت عن الأطفال والأطفال ينامون وأنا أتأخر وأريد أن أجلس مع أطفالي ومع أبنائي، معروف يعني اللغة المشهورة، يقول محكوم تريد أن ترجع أن تجلس مع الأطفال وتجلس مع النساء. أتكلم عن عصرنا وعن وقتنا في هذا الزمان. فهنا عمر الخطاب رضي الله عنه وكأنه أراد أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الرجال الذين في المسجد الذين جاءوا يصلون عندهم أطفال وعندهم نساء، وهم يعني قد تعبوا من كد النهار والعمل في النهار ويريدون أن يجلسوا مع أبنائهم وأن يجلسوا مع نسائهم يتسامرون معهم، ولذلك يعني قد تأخرنا عن أبنائنا وعن نسائنا. فانظروا يعني فقه العلماء في هذا الحديث، رقد النساء والأطفال يحتمل أنهم كانوا في المسجد فناموا، ويحتمل أنهم قد صلوا في بيوتهم وماكثوا بيوتهم لكنهم انتظروا آباءهم، ومن طول الانتظار رقدوا، من طول الانتظار رقدوا، والرجال متشوفون للجلوس مع أبنائهم ومع زوجاتهم بعد نهار طويل قد كدوا فيه وقد تعبوا وهم يعملون تحت لهيب النار أو تحت لهيب الشمس الحارقة. يعني هذه عدة فوائد تتعلق بهذا الحديث، ونتكلم أيضا عن فائدة تتعلق أيضا بالحديث الآخر، وهو قول عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وعن ابن عمر نحوه. الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وعن ابن عمر نحوه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وعن ابن عمر نحوه. هذا الحديث كغيره من الأحاديث مما اختلف فيه فقهاء وتكلموا وتباينت فيه أقوالهم. وكما ذكر ابن رشد عليه رحمة الله في كتاب بداية المجتهد أن من أسباب الاختلاف بين العلماء اختلافهم قال بالألف واللام التي تدخل على الأسماء ذكرنا لكم وسنبقى نذكر وسنذكر لكم في هذا اليوم أن الكلام عن الألف واللام التي دخلت في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة. قلنا بأن الألف واللام إذا دخلت على الأسماء تحتمل أحد ثلاث معاني: إما أن تكون هذه اللام لام الاستغراق، وإما أن تكون هذه اللام لام الجنس، وإما أن تكون هذه اللام لام العهد. فالآن ما المقصود بذلك؟ لو قلنا إذا أقيمت الصلاة، يعني هذا إذا قلنا بأنه إذا قيمت كل الصلاة، يعني أي صلاة مقصود بها؟ صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وكان الطعام حاضر. إذا حملنا هذا الحديث الألف واللام على الاستغراق فإن هذا الحكم يعم جميع الصلوات. يعني لو إنسان أراد يصلي الظهر وحضر الطعام وقت صلاة الظهر فإن هذا الحديث يعمه، يكون هذا الاستدلال من باب ماذا؟ من باب العموم. إذا حضر صلاة العصر وحضر الطعام هذا الحديث إيش؟ يعمه. فالآن هل الحديث يحمل على الاستغراق؟ قلنا لكم بأنه كل ألف ولام كل لام دخلت على اسم وصلح، وصلح ماذا؟ أن يوضع محلها كلمة كل، فأن هذه اللام تكون لام الاستغراق، كقوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الألف واللام هنا ما المقصود بها اللام؟ يعني كل المعازف، كل المعازف. فالآن إذا صلح أن يوضع محل للألف واللام كلمة كل، فتكون هذه اللام بسموها لام الاستغراق، وهي من ألفاظ العموم والعام، مستغرق لجميع أفراده، فأفراد الصلاة: صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر. وإما أن تكون هذه اللام كما قلنا لكم هي لام الجنس أو لام الماهية، لام الماهية، وهي التي تدل على الماهية بلا قيد ولا شرط، كقولك: الرجل خير من المرأة، والإنسان خير من الملائكة. ما المقصود به؟ يعني الجنس الإنسان خير من جنس من؟ الملائكة. وجنس الرجل خير من جنس المرأة. فنحن نتكلم عن الجنس لا نتكلم عن الأفراد، لأن بعض الأفراد من كالنساء يكون خيرا من كثير من الرجال، لكن لما حينما نتكلم عن الجنس نقول جنس الرجال خير من جنس المرأة. فهنا النوع الثاني اللام هي لام الجنس أو لام الماهية. النوع الثالث يا أخوان هي لام التي تسمى بلام العهد، لام العهدية، اللام العهدية. فالآن هل اللام التي دخلت لام العهد أم لام الاستغراق أم لام الجنس؟ الصحيح كما ذكر الفقهاء أن هذه اللام هي لام العهد، هي لام العهد، وتحمل على المغرب، أنه إذا أقيمت صلاة المغرب وحضر العشاء، إذا أقيمت صلاة المغرب وحضر العشاء، لقوله صلى الله عليه وسلم قال: فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء. وأيضا يترجح هذا الكلام وهذا الترجيح لما ورد في بعض الروايات: إذا وضع العشاء وأحدكم صائم، إذا وضع العشاء وأحدكم صائم. إذن الحديث ليس على إطلاق وليس على عمومه، وإنما اللام التي دخلت إذا أقيمت الصلاة، أي صلاة؟ إذا أقيمت صلاة المغرب، إذا أقيمت صلاة المغرب وأحدكم صائم فابدأوا ماذا؟ إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا. أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. ومعلوم أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، وكتاب الله عز وجل يفسر بعضه بعضا، ولا يجوز لنا أن نضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، ولا كتاب الله عز وجل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب الله جل وعلا. لكن الظاهرية أخذوا يعني بظاهر هذا الحديث في تقديم الطعام على الصلاة، يعني أي صلاة، قالوا نحن نأخذ بالظاهر، هذا ليس ظاهر حقيقة. يعني فيما نقله الفقهاء عنهم، وقالوا من صلى وقد حضر والطعام قد حضر فصلاته باطلة، صلاته باطلة. أما أهل القياس فإنهم قد نظروا إلى المعنى. ما هو المعنى؟ أن الإنسان لو حضر الطعام سيتشوش ذهنه، صح؟ لو وضعوا لك الطعام وقالوا لك صلي، بعض الناس يا أخوان تبدأ عنده الغدد اللعابية تبدأ تسيل عنده اللعب أو الغدد اللعابية، ويبدأ فكره يعني يتشوش ويفكر بالطعام ويتشوف لهذا الطعام. فالآن لم يعمموا هذا الحديث، لكن قالوا إن وجد التشوف حتى في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في صلاة المغرب، يعني حضر الطعام في صلاة الظهر، حضر الطعام في صلاة الظهر، حضر الطعام في صلاة الفجر، جيد؟ قالوا ننظر إلى المعنى الموجود، وليست المسألة على العموم، يعني ليست الألف واللام كما قلنا لكم هي لام الاستغراق، لأنه هنالك أحاديث بيّنت أن هذه الصلاة هي صلاة المغرب، ولذلك هذه الألف واللام هي اللام العهدية، هي اللام العهدية وليست اللام الاستغراقية التي يصلح أن يكون محلها كل كلمة كل. لكن لما كانت عهدية وعرف المعنى وهو التشوف والتشويش الذهن، هل يجوز أن نطرد هذا الأصل؟ نعم يجوز لنا أن نطرد هذا الأصل، فحيثما حضر الطعام في صلاة الظهر وصلاة العصر وعلم أن هذا الشخص قد يتشوف لهذا الطعام، عند ذلك يقدم الطعام، ليس استدلالا بهذا الحديث، وإنما قياسا على هذا الحديث، قياسا على هذا الحديث. ولذلك اقتصروا في هذه المسألة، إذا حضر الطعام قالوا يقتصر على ماذا؟ على مقدار ما يكسر سورة الجوع. ونقل عن الإمام مالك قال الإمام مالك يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاما خفيفا، إلا أن يكون طعام خفيف. وسبب هذه المسألة يا أخوان أن الفقهاء مختلفون في وقت صلاة المغرب كما سنوضح لكم إن شاء الله. بعضهم يقولون صلاة المغرب إذا أذن المؤذن وقتها كم؟ قالوا بمقدار أن يتوضأ الإنسان ويصلي صلاة المغرب، فإذا قال أخر الإنسان الصلاة 5 دقائق خرج وقتها وصلاها قضاء، صلاها ماذا؟ صلاها قضاء. فبالتالي عندهم صلاة المغرب، إمام مالك قال إذا كان الطعام خفيف فنعم سريع، لكن إن كان الطعام كما يحصل واحد من إخواننا من الجزراوية ويقول لي يا شيخ لو نجلس معاك إن شاء الله راح نعمل لك كبسة، وإذا جلس مع الأردنيين سيطعمونه منسف، اللي بيأكل منسف يا إخوان سيشمر عن يديه يعني كما يقال سيطعم ثيابه. والشيء بالشيء يعني يذكر، حتى أخونا يعني رايات التوحيد يضحك، يقال بأن شخصا كان اسمه يقولوا له الشيخ بكار. هذا الشيخ بكار كان فقيرا، ويقال بأنه يعني من سكان الغور، عندنا في منطقة الغور، يقال مرة حضر على طعام أو على وليمة فرأوا ثيابه متسخة وكان فقيرا، فطردوه من ماذا؟ طردوه من الوليمة حتى لا يتقرف منه الناس. مرت الأيام واغتنى هذا الرجل، اغتنى هذا الرجل وصار غنيا وذاع صيته. نفس الجماعة الذين طردوه حينما يعني صنعوا وليمة، ومعلوم أن بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء. كان هذا الرجل على مقدمة من دعي إلى هذه الوليمة، فأراد يعني أن يؤدبهم وأن يعطيهم درسا، فلبس ثيابا جميلة ولبس ثيابا لها كم طويل وجلس. حينما أخذوا يضعون المناسف ويضعون الجميد وهو الأقط، تعلمون الأقط في الحديث وهو اللبن الذي يعني يبس فيه ويكون مملح، فوضعوا الجميد فأخذ يعني وكان كمه طويل وواسع، أخذ لا يأكل بيده إنما يضع الكم في الطعام ويقول كل يا كمي كل يا كم، يعني الآن هم لم يعزموه، إنما حينما اغتنى وأصبح عظيما هم عزموا هذه الثياب فقال كل يا كمي. طبعا كانوا يسموه قبل ذلك الشيخ بتشير كيكير، بعد أن اغتنى صاروا يقولوا الشيخ بكار، تفضل يا شيخ بكار، كانوا يقولوا الشيخ تشير صغير. فحتى يعني قال يعني كما يقال يعني قال شاعرهم قال الفلوس سوت لنا ذي المقدار، كانوا سموه الشيخ بتشير لما اغتنى سموه الشيخ بكار. فالطعام يا أخوان نرجع إلى حديثنا، إن قد يكون طعاما خفيفا سريعا، وقد يكون طعاما ليس بالسريع، يحتاج إلى إعداد عدة، إلى تشمير وإلى تحضير وإلى جلوس، ويعني يحتاج ويحتاج. الإمام مالك عليه رحمة الله نظر إلى صلاة المغرب فنظر أن وقتها قصير، قال إن كان الطعام خفيفا جاز الإنسان يأكل ثم بعد ذلك يصلي، لكن إن كان الطعام طعام وليمة طعام قال لا يصلي، لأن وقت المغرب قصير، كما ذكر بعض أهل العلم أنه بمقدار أن يتوضأ الإنسان ويعد العدة للصلاة ويصلي، قالوا خارج هذا الوقت ليس بوقت مغرب، وإذا صلىها بعد هذا الوقت يصليها صلاة قضاء، يصليها صلاة قضاء. لكن الصحيح في ذلك أن صلاة المغرب تكون بعد ماذا؟ بعد غيبوبة الشفق، بعد غيبوبة الشفق، بعد غيبوبة الشفق. فهذا الصحيح، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. أيضا في الحديث فائدة ودليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة، فضيلة حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول وقت، فإنهما لما تزاحما، تتزاحم أحيانا الواجبات، من الذي يقدم؟ الفقيه يا أخوان ليس الذي يعلم الحلال الحرام، لكن الفقيه إذا تزاحمت عليه الواجبات قدم الأولى وقدم الأوجب وفوت الأدنى، فهنا قد تزاحمت الواجبات. فضيلة الصلاة أم فضيلة حضور القلب؟ فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور القلب على أداء الصلاة في أول الوقت، على الصلاة في أول الوقت. مفهوم هذا الكلام؟ لكن ليس كل معنى الكلام يا أخوان وكل إنسان يضع الطعام دائما وقت الصلاة، لكن من الذي يضطر إلى وضع الطعام وقت الصلاة؟ الصائم. لكن الآن تصبح عند بعض الناس يا أخوان تصبح سنة، يعني أريد أن أختم يعني الآن لأن الوقت أدركنا، أحد الناس الآن والعياذ بالله يعني هو من الجامية كما يقال ومن المرجئة، يكتب وله مؤلفات، بعض المؤلفات 500 صفحة، يعني أذكر هنا أذكر أنه عزم عند بعض إخواننا وكان يدعي التوحيد، وكان يدعي بأنه هو أتى من العراق، وكان يدعي أنه كان شيعيا رافضيا ثم بعد ذلك استن وأصبح سنيا، وأذكر أنه استأجر عندنا حتى أن يعني أمنا الوالدة مرت من جانب يعني كان يتنازع هو زوجته وقال له العباس، الوالدة ما تعرف العباية مش عراقية، العراقيين يعرفون ما معنى الحلف بالعباس، فرجعت إلى الوالد وقالت له يعني إن هذا الرجل أو الشيخ الفلاني ومحسوب كان محسوب على السلفية يحلف بالعباس، بالطبع العباس ليس عباس وعم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو عباس آخر الروافض لا يحلفون بهذا العباس، يعني من حلف يحلف به عندهم صادق، قالوا لأنه إن حلف به كاذب يحرقه بيحرق، ولذلك للشيء الرافضي إذا حلف بالعباس لا يحلف، يحلف بالله كاذب. الرجل هذا يعني كان يعني يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، وكان معزوم عند واحد من إخواننا. فالرجل يأكل يأكل يأكل يأكل يأكل، طبعا المنسف عندنا إحنا الأردنيين المنسف كبير، يأكل الرجل كاد أن يختنق، بطنه يعني امتلأ. فقال له يعني ما الذي تفعل؟ الإنسان يأكل الذي أمام. قال يعني من السنة تسنين تسنين الطعام، لعق الطعام، لعق الصفحة. فهذا الرجل عياذ بالله الآن يعني يكتب ويؤلف، وكأنه حينما يحضر أمام كل طعام، وكأنه المسألة يا أخوان ليست شبع، بأنما كما يقال كسب، يريد أن يأكل. الآن نسمع بقى بأن له مؤلفات وله كتب، ويقولوا عنه فضيلة الشيخ والشيخ العلامة والشيخ والشيخ. يا أخوان يعني الإنسان لابد أن يفهم النصوص في محلها، وليفهم أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، هذا الكلام يكون فقط دائما عند من يكون عند الصائمين، لأنه هو الذي تتزاحم عنده المسائل، هل هو يفطر أو يصلي؟ وإذا صلى فإن القلب سيكون متشوفا ولن يكون حاضرا، القلب بل سيكون مشوش الذهن. وإذا تزاحمت الفضائل أخر وقت المغرب حتى يصلي الإنسان الصلاة وهو خاشع في هذه الصلاة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.